إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى شرح الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه على كلام الإمام الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ذكرنا قول الإمام الشارح وبيناه في اللقاء الماضي حينما تعرض لشرح الفقرة الأولى: والجنة والنار مخلوقتان. وقفنا عند قوله، عند قول الإمام الطحاوي: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يقول الإمام الشارح: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وتورع عن أن يقول إجماعا. لماذا؟ لأمر ستعرفونه قريبا إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا إن شاء الله. يقول: هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال: ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف. قال: ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال: بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، فإذا لا يوجد أحد من أهل السنة يقول بفناء الجنة والنار، وإنما القول بفناء الجنة والنار قول محدث أحدثه الجهم بن صفوان إمام التعطيل، وكفى يعني كفى بهذا سلفا للمبتدع. حينما يقول إنسان بفناء الجنة وبفناء النار فليس له سلف إلا من؟ إلا الجهم ابن صفوان، سلمنا الله وإياكم من البدع والمبتدعة. نسأل الله أن نلقاه على البراءة من البدعة والمبتدعين. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط. علق هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه بقوله، قول الشارح وليس له سلف قط، قال يعني قوله بفناء الجنة، ونحن نزيد على المؤلف فنقول وليس له سلف أيضا في قوله بفناء النار. الشيخ الألباني يريد أن يبين أن المسألة عند السلف مجمع عليها، وما أوتي من أوتي من أهل العلم من أهل السنة وظن أن السلف قالوا بهذا إلا لأنهم ظنوا ظنا أن بعض السلف يقولون بهذا القول، وعند التحقيق لا يثبت ذلك عن أحد من سلف الأمة، لا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولا أبي سعيد الخدري ولا ابن مسعود، وإنما ما جاء عن هؤلاء غير صحيح. قال الألباني يعني قوله ببناء الجنة، يعني ليس له سلف قط، الجهم ليس له سلف قط في القول ببناء الجنة، وإلا فإن هناك من أهل السنة بل من السلف من نقل عنه أنه قال ببناء الإيه؟ النار. فالشيخ الألباني يشكك في هذه أيضا، يقول يعني قوله ببناء الجنة، ونحن نزيد على المؤلف فنقول وليس له، يعني ليس للجهم سلف أيضا في قوله بفناء النار، كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا، والذي سبق آنفا ويشير إليه قوله رحمة الله عليه لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما يعني تدل على بقاء النار وخروج الموحدين منها، يعني لو صحت هذه الآثار فإنها لا تثبت القول المزعوم بفناء النار، كل النار جنس النار، وإنما جنس النار باقٍ، وإنما الآثار لو صحت فإنها تدل على ما دل عليه الصحيح الثابت المتواتر، ألا وهو خروج الموحدين من النار، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. والشيخ الألباني بحث هذه الأمور في السلسلة الضعيفة أولا، ثم بعد ذلك جاءته الفرصة سانحة حينما قام بتحقيق كتاب، الكتاب الذي ألفه الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، كشف الأسرار عن أدلة أو عن أدلة القائلين بفناء النار، كشف الأسرار للإمام العلامة الصنعاني رحمة الله عليه، وناقش فيه الصنعاني من قال بفناء النار. والشيخ الألباني له مقدمة حافلة وتحقيق ودراسة للأسانيد وللمتون التي رويت عن الصحابة الكرام، يعني وأول ما جاء عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الخبر الذي يروونه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحسن البصري عن عمر، والحسن أرسله هنا عن عمر، معنى ذلك أن هناك واسطة بين الحسن وبين عمر بن الخطاب، وهذا من قسم الضعيف فلا يثبت. هناك دراسة طويلة في هذا الأمر ترجعون إليها في كتاب كشف الأسرار إن أردتم. يقول، نعود إلى كلام الشارح رحمة الله عليه، يقول وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، يعني في القول بفناء الجنة، وإلا فقد قال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف كما ذكر الشارح قبل ذلك، وهذا فيه ما فيه من استدراك العلامة الألباني رحمه الله. قال وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به، يعني من ضمن المكفرات التي كفر بها الجهم بن صفوان وأسباب التكفير التي يعني قامت به كثيرة من هذا، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي تدل بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. طبعا ما أوتي المبتدعون إلا من أصول أصلوها تناقض وتضاد الكتاب والسنة. ولو جعل القوم أصولهم هي الأصول السلفية التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأراحوا واستراحوا، ولكنهم للأسف الدراسة الفلسفية والقراءة في كتب المنطق وغيرها جعلت هؤلاء الذين ما اكتفوا بالكتاب والسنة وكان فيهما الكفاية لو أرادوا، ففي الكتاب والسنة الكفاية التامة والعلاج التام والعلوم الكاملة، ولكن بعض الناس تركوا القرآن والسنة وأرادوا أن يبحثوا عن الحق في غيرهما. الله عز وجل ما ترك شيئا إلا وذكر في الكتاب وفي السنة المطهرة، والسنة وحي من عند الله، ما ترك شيئا سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، ما ترك شيئا إلا وفي الكتاب وفي السنة بيانا. فجاء قوم وأرادوا أن يصلوا إلى الإجابة على الأسئلة التي يتساءلوا أو يسألها كثير من الناس، يأتون بالإجابة عليها من خارج الكتاب والسنة، وجعلوا العقل أصلا قائما بذاته. ثم لما وجدوا ما يظنونه معقولا يناقض بعض آيات القرآن وبعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أدلة العقل يقينية، وقالوا إن أدلة النص أو أدلة السمع ظنية، والظني إذا تعارض مع اليقيني فأيهما يرجح؟ وهذا هو الذي يدرس في الجامعات وفي الأكاديميات العلمية لطلبة أصول الدين والعقائد، يدرس لهم أمر خطير أن هناك أدلة عقلية وأدلة سمعية. الدليل العقلي يفيد اليقين يفيد العلم، والدليل الظني يفيد الظن، والدليل السمعي اللي هو النقلي من الكتاب والسنة يفيد الظن، فإذا تعارضا فأيهما يقدم؟ العقل. ولذلك أصبح العقل أو المعقولات طاغوتا يقدم على الكتاب والسنة، وهذه قضية خطيرة جعلت النصوص تؤول وتلوى أعناق النصوص من أجل أن تكون تابعة للعقل. فلما أرسل الله عز وجل الرسل إذن؟ الله عز وجل أرسل الرسل لكي يعلموا الناس بحقائق الأمور، فجاء هؤلاء واستبدلوا النصوص بعقولهم هم. وللأسف يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لم يستنتجوا هذه الأمور بعقولهم هم، وإنما قلدوا عقول مجموعة من الوثنيين كأرسطو طاليس وسقراط وفيثاغورس وغير هؤلاء. ولذلك تجدون الرجل العملاق المسمى بابن رشد الحفيد الفيلسوف الكبير يسمي أرسطو طاليس بالمعلم الأول، جعلوا أرسطو طاليس الوثني سموه المعلم الأول. فأين محمد إذن صلى الله عليه وسلم إذا كان أرسطو هو المعلم الأول؟ طيب فما مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما مكانة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما مكانة نوح؟ ما مكانة آدم؟ ولقد كان آدم عليه السلام نبيا مكلما، وكان نبيا معلما، وعلم آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. وإذا ما أوتي القوم إلا من مصادمتهم لما يسمونه معقولا أو معقولات بهذه النصوص السمعية. فيقول هنا المؤلف: ولهذا قال من الجهل، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهي مجموعة من الأصول الفاسدة من ضمنها هذا الأصل. وهذه القضية قامت على أصلين أو على أمرين: قضية القبر، لأنهم يعتقدون أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان أعمالا محدودة ثم يجازى عليها، إن كانت خيرا يجازى خيرا إلى ما لا نهاية، فهذا لا يتساوى مع العدل المعقول في عقولهم هم. وكذلك الذي يصنع شرا مهما صنع، كان هذا الشر قد صنعه في زمان محدد، لأن الإنسان بيعيش كم سنة على الأرض، مهما عمل من سوء ومن شر، فهذا الشر وهذا السوء يعمله في مدة محددة، فترة زمنية محددة، فكيف يعاقب على ذلك عدلا إلى ما لا نهاية؟ هذه الشبهة الأولى، قضية القبر. ولذلك أورد المؤلف الكلام في القبر مع الكلام في قضية فناء الجنة والنار. الأمر الثاني قضية امتناع حوادث لا أول لها ولا آخر لها، وهذه القضية كنا قد أسلفنا القول فيها قديما حينما كنا نتعرض لشرح الكتاب في بدايته، وقد تعرض المؤلف للكلام في قضية التسلسل، قضية التسلسل وقضية حوادث لا أول لها وحوادث لا نهاية لها. هذه القضية باختصار، لأنها قضية فلسفية صعبة وتصورها صعب، هذه القضية باختصار شديد أن الله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فربنا سبحانه وتعالى لا أول له، لا بداية له، ولا نهاية له. طيب، المخلوقات التي خلقها الله والأفعال التي يفعلها الله عز وجل، نحن نؤمن بأن الله هو الأول وأن كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى رب العالمين فهو مخلوق، من العرش إلى الفرش كله مخلوق. هل يوجد شيء غير مخلوق؟ لا، بيجي واحد يقول لك القرآن، القرآن ده كلام ربنا، احنا بنتكلم كل ما عدا الله، أما كلامه فهو منه، مش كده ولا لا؟ الكلام كلامه صفته، لكننا نتكلم عن المخلوق. لا يوجد شيء غير الله إلا وهو مخلوق. طيب، فكل شيء له بداية، كل شيء له بداية، ومن كان له بداية فله نهاية، فكل ما سوى الله حادث. طيب، هل هذه الحوادث، إذا كل ما سوى الله حادث، العرش حادث، اللوح المحفوظ حادث، القلم حادث، كل شيء، الجنة حادثة، النار حادثة، كل هذه الحوادث لها بداية، جبريل حادث يبقى له بداية، ربنا غير حادث، هو الأول يبقى ليس غير مخلوق، هو خالق، فليس له سبحانه وتعالى مفيش بداية، تيجي عند فترة معينة وتقول هنا بدأ الله، ما ينفعش، لا بداية له، مش كده ولا لا؟ هذه أمور لا تتصور، والعقول لا تستوعب ولا تتصور الأولية المطلقة، ولا تتصور النهائية المطلقة، لا ما لا بداية له وما لا نهاية له، هذه أمور عقلية لا تتصور، والعقول تكل وتمل ولا تصل في ذلك إلا إلى الاشتلال التام، لأنها لم تصل إلى شيء. كل شيء، ما تعريف الحادث؟ الحادث هو المسبوق بإيه؟ بعدم، هكذا يقول المتكلمون، يبقى الكون ده كله سبق بعدم، يبقى الكل بداية فمسبوق بعدم. طب انت لما تيجي عندي البداية دي، قبل البداية دي فترة قد ايه زمنية؟ برضو ما لا نهاية له، ولذلك لا يتصور هذا الامر. طيب، قبل ان يبدأ اول المخلوقات، هل كانت صفاته معطلة عن العمل؟ طب اذا كانت صفاته منذ لا بداية له، كانت معطلة عن العمل، ثم ابتدأ العمل وابتدأ في الفعل. فما الذي جعله بعد أن لم يكن فاعلا، ما الذي جد جديد جعله يصبح فاعلا؟ إذا في شيء أثر فيه، هذا لا يكون أبدا ولا يجوز. ولذلك جاءت العبارة السلفية المختصرة التي فهم منها العلماء ما فهموا، وبنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقل والنقل وفي غيره من كتبه حينما كان يناقش المتكلمين، بنى على ذلك أمورا عظيمة في هذا الشأن في تفسير قولهم، قول السلف لم يزل خلاقا، لم يزل متكلما. وفهم من لم يفهم، وفهم من لم يستوعب أن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن الله عز وجل كان ومعه أشياء مخلوقة، وهذا أمر كذب على ابن تيمية وكذب على السلف، لأنه تعريف الحادث المسبوق بغيره مش بعدم، المسبوق هذه حدثت اليوم هي مسبوقة، مسبوقة بعدم أبدا، ما في كون موجودة مسبوقة بإيه؟ بغيرها، فلا يوجد شيء إلا هو مسبوق بغيره، واضح؟ يبقى الحادث المسبوق بإيه؟ بإيه؟ بغيره، وغيره مخلوق وهو مخلوق، يبقى لا يوجد إلا مخلوقات، وكل مخلوق سبقه مخلوق، كل مخلوق سبقه مخلوق إلى ما لا بداية له. ولكن اعلم أن الله قبل كل شيء، والله ليس له بداية، وطالما كان الله عز وجل سبحانه وتعالى كائنا، سبحانه وتعالى قيوم على كل شيء، حي قيوم سميع قدير فعال لما يريد، فهو يفعل ويريد ويشاء ويفعل ويتكلم. إذا لا بداية للكلام، لا بداية للأفعال. هذا الأمر ما استوعبه المتكلمون الذين يظنون أن عقولهم عقول جبارة، وهذا الكلام هو الذي أوقعهم في مشاكل مع الفلاسفة، لأنهم حينما قالوا إن الكون له بداية والله عز وجل بدأ الفعل، فقال لهم الفلاسفة وما الذي جعله يفعل بعد أن لم يكن فاعلا؟ هل كان الفعل في حقه ممتنعا ثم صار ممكنا؟ فما الذي قلبه من الامتناع الى الامكان؟ ولذلك او لما الفلاسفة ظنوا ان هذا هو دين الاسلام، ظنوا ان ما يقول به المتكلمون هو دين الاسلام، وكان هذا الكلام يتعارض مع العقل، مع ان المتكلمين يظنون انفسهم ائمة العقل، حينئذ كفر الفلاسفة بمعمع المتكلمين. وذلك قال ابن تيمية عن المتكلمين أنهم لا الفلاسفة كفروا ولا دين الإسلام نصروا، ما استطاعوا أن يكسروا الفلاسفة ولا استطاعوا أن إيه؟ أن ينصروا الإسلام. ولذلك كان القول الموافق للكتاب وللسنة وللمعقول الصريح، خلي بالك، ولما ثبت عن السلف انه لم يزل متكلما، لم يزل، يبقى مفيش بدايه لهذه الامور. تقول لي مفيش بدايه، يبقى مع ذلك ان العالم قديم، هذا خطا جسيم، وهذا الذي نقله ابن حجر وقال، وهذا من في قريب حوادث الاول من المسائل المستشنعه على ابن تيميه رحمه الله عليه، الكلام ده ذكره في كتاب التوحيد في اخر شرح فتح الباري. المهم إن هذه القضية من القضايا التي من لم يستوعبها فليتركها وليتجاوزها إلى غيره. هذا الكلام الغريب إن العقول بتستوعبه فيما في العكس، العكس اللي هو إيه؟ حوادث الآخرة لا هي هي. يعني هذا الأمر خلق الآن، خلق خلق خلق خلق خلق، أنا مخلوق الآن وأموت، وفلان يخلق بعدي ويموت وفلان، يبقى حوادث الآخرة لها موجودة. كذلك في حوادث لا أول لها، فكما عقلنا آخريته مع وجود حوادث لا آخر لها، فلنعقل أوليته مع حوادث إيه؟ لا أول لها أو لا بداية لها. هذا يعني مختصر لهذه القصة التي أراد الإمام الشارع أن يذكرها. وهذا الكلام إحنا كنا عدنا فيه مجموعة من الدروس قديما في بداية شرحنا للطحاوية، ده يعتبر خلاصة الإيه؟ خلاصة الأمر الذي ذكرناه قديما، دي الخلاصة. كان سنة 2008؟ 2008. أصل الشرح ده قديم، عاش معنا فترة. يقول: وهذا قاله يعني الزهم بن صفوان لأصله الفاسد الذي اعتقده. إيه هو ده الأصل الفاسد اللي اعتقده جهم؟ وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، الأشياء التي لا تتناهى من الحوادث. هو عنده يمتنع، ممتنع يعني لا يجوز وجود حوادث لا نهاية لها، لا في البداية ولا في النهاية. فالحوادث يعني الأشياء الحادثة المخلوقة محصورة، فامتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. لكن بناء على ما نقول فإن الله عز وجل يخلق ما لا يتناهى من الحوادث، مش كده ولا لا؟ لأن هذه الحوادث لا بداية لها ولا نهاية لها، ولكنها في علم الله محصورة، لكنها بالنسبة للمخلوقات لا تتناهى، وهو عمدة أهل الكلام المذموم. يعني الصعبة دي والأصل الفاسد ده عمدة أهل الكلام المذموم، الكلام معروف إن السلف ذموه، التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث. ولذلك يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. القاعدة عندهم كما لا يخلو حتى دي، القاعدة دي كأنها واحد زائد واحد يساوي اثنين، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبناء عليه يقومون بإلغاء صفات الرب الخبرية، الصفات الفعلية. لما تيجي تتكلم عن صفة الغضب يقول لك هذه الصفة صفة ايه؟ حادثة. غضب بعد ان لم يكن ايه؟ غاضبا. يبقى حدث بعد ان لم يكن ايه؟ موجودا الغضب، مش كده ولا لا؟ يترتب على ذلك وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلو اثبتنا صفة الغضب اذا فقد اثبتنا ان الخالق مخلوقا حادثا، فاذا ينتج الغاء صفة الغضب. وماذا نفعل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده. يقول لك هذا حديث احاد، وهذا او على الاقل هذا دليل سبعي، اذا تعارض مع الدليل العقلي فليقدم الدليل العقلي. هكذا كلام محفوظ، كلام محفوظ، خدوا بالكم. الامر الثاني لما تيجي تتكلم، مع ان في القران غاضب الله عليهم، مش كده ولا لا؟ لابد من تاويل هذه النصوص، لابد من تاويل عندهم من تاويل هذه النصوص. المهم يقول: وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. أنا كنت بحضر قديما، كنت متتلمس في أصول الفقه وعلوم القرآن على الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، كان يعمل أستاذا ورئيسا لقسم التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر. حضرت عليه أصول الفقه وحضرت عليه علوم القرآن، وكان الرجل على عقيدة سلفية، على فكرة كانت عقيدته سلفية. كان أحد التلاميذ اللي بيحضروا معنا اللي هو الآن الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاطف، أستاذ في كلية أصول الدين وعضو مجمع اللغة العربية كمان، كان طالبا يحضر معنا في مجالس الشيخ، وكان تلميذ من تلامذة الشيخ في الجامعة، بيشرف الشيخ على رسالته في الماجستير، كان لسه بيعمل الماجستير. كان ساعة ما الشيخ يذكر كلام ابن تيمية يغضب غضبا شديدا، لأنه تتلمذ على مجموعة من الأشاعرة الجامدين على مذهبه، ويطعن في ابن تيمية طعما شديدا، والشيخ كان يديله فوق دماغه، كان الشيخ يطرب أبدا. قول له يا محمد، قول له السبكي قال، قال له مرة يا محمد السبكي ايه يا محمد؟ يا محمد السبكي ما يفهمش ابن تيمية، السبكي ما يفهمش كلام ابن تيمية. بالنص كده سمعته منه رحمة الله عليه، قال له المفروض اللي هو يجادل معاه، قال له السبكي يا محمد ما يفهمش كلام ابن تيمية، لأنه بيتكلم عن ان السبكي العالم الكبير الضخم، انت واخد بالك؟ فالمهم اللي اقصده ان كان هذا الطالب اللي هو استاذ دكتور الان في جامعة الازهر، كان يمثل في ذاكرتي مثالا لطالب العلم الأزهري الأشعري الذي لقن قواعد جامدة هو لا يستوعبها. يا شيخ وما لا يكون للحوادث واحد. قل له محمد ما تقعدش تكرر الكلمات عليا، انا فاهم محمد علم الكلام ودرسته. يقول له كده الشيخ، يعني اقصد ان هذا شيخ علم من علم اظهر الكبار وده طالب صغير. الطالب الصغير لقن اشياء. فتصور لما يعني بضرب لكم المثل ده علشان ابين لكم ان احيانا في بعض طلبة العلم ويكون من الطلبة النابهين، ممكن يكون طالب نابه ولكن الاشكال انه بيحفظ مجموعة من الألفاظ أو الجمل أو العبارات أو القوانين، وأحيانا تكون هذه القوانين قوانين دي تكون إيه مغلوطة وقوانين خطأ استدل عليها الخطأ. أنا زي كنت برضو من الأشياء اللي كنت يعني حفظتها عن الشيخ القيا رحمة الله عليه، كان يقول كلمة جميلة، يقول الكلام ده في وجود الدكتور محمد نور الأستاذ الأذاني، علشان برضو إيه يعني بنتكلم يعني يعني بنذكر الأزهر برضو في ناس كانوا أهل علم وفهم ونفس فضلاء ونفس علماء. فكان يقول لا تسلم لخصمك في المقدمة حتى لا تجزم بالنتيجة. ما تسلمش لخصمك، الخصم اللي بجدلك وبنظرك، ما تسلمش في المقدمات حتى لا تجزم بالإيه بالنتائج. لأن الإشكال الخطير اللي بيقع فيه طالب العلم إنه أخذ بعض القواعد الجامدة وقف عليها وظنها قرآنا. القواعد اللي تجادل بيها وتبقى واقف فيها وانت راسخ كده وواقف مالي نفسك واخد بالك، وتبقى بفضل الله تبارك وتعالى واثق من نفسك جدا لما تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، حينئذ تبقى انت ايه ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمصي أضعوا الثريا، حينما تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ فإن بيقول وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. ولذلك لو شككتهم في هذه القواعد سينهار السقف عليهم، لأن بناء العقيدة كله شفت الخطورة ما لا يخرج من الحادث ده وحادث ده هو قضية الصانع اللي توحيد الربوبية بنيت على هذه العمد. فإذا شكك فيها أو تم التشكيك فيها ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أمر خطير جدا، سينهار عليه السقف كله. ليه؟ لأن توحيد الصانع بطل، بطل عنده توحيد الصانع، قضية وجود الله أصلا. شفت الخطورة؟ شفت المتكلمين أوصلوا الناس إلى حافة الهوية؟ شفت علم الكلام المذموم وصل إليه؟ والغريب أنها قواعد غريبة جدا من الصعب استيعابها. يعني تخيل انت لما تيجي تدرس العقيدة السلفية تجد الامور سهلة ورسولة. شفت بقى لما جيت اكلمك سهلة اوي كده، ولم يزل خلاقا لم يزل متكلما سهلة. لكن لما اقول لك لا لا ده الكلام سيترتب عليه بقى حوادث لا اول لا وحوال اشرح لك. ندخل في المتاهات عشان بنرد على علماء الكلام، ندخل في متاهات لا اول لها ولا اخر سلمنا الله واياه. ولذلك شوف قال ايه، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. هذا ممتنع من دوره، هذا الممتنع وهو عمدة أهل الكلام المذموم، العمدة عندهم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام على حدوث العالم. حدوث الأجسام يعني حدوث العالم، وأن العالم إيه حادث وله محدث، وأن العالم مخلوق وله خالق. واستدلوا كذلك على بعد حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث. الله أكبر. طب ما لا يخل من الحوادث فهو حادث. طب ما هو رب العالمين له صفات خبرية، هذه الصفات حادثة. مش انت لما تيجي تنظر للصفات الخبرية تجدها ايه الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية قديم النوع حادث الايه حادث الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد. هو متكلم أزلا، لكن حينما يتكلم يحدث قولا بعد قول، مش كده؟ إذا أراد الله أن إذا تكلم الله بالوحي، مش كده؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث محدث. تكلم الآن، كلمك غدا، حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. عندهم لا، المعتزل يخلق الكلام، مش كده ولا لا؟ وعند الآخرين هذا الكلام يعني حتى الأشاعرة يقولون أن القرآن غير مخلوق. لما تيجي تدور على قولين تجد أن حقيقة قول الأشاعرة أن القرآن مخلوق، لكن هم لما بيتكلموا عن القرآن غير المخلوق يقصدون إيه؟ الكلام النفسي اللي هو الأزلي، وهذا الكلام النفسي لا يكون بحرف ولا بصوت، مش كده ولا الكلام ده اتكلمنا عليه في صفة الكلام. فهنا بيقول إيه؟ والتدل التي استدل بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. يبقى حدوث العالم مبني على هذه القواعد، فإن اختلت وقع عليهم الصبر، مش كده ولا لا؟ قال فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. غير الجهم يقول بامتناع حوادث لا أول لها، ولكن يجيز وجود حوادث لا آخر لها. بدليل ايه؟ أبدية الجنة والنار، والأبدية ملهاش نهاية، فجاز عند هؤلاء، لكن الجهم وقف على القاعدة فمنع حوادث لا أول لها ومنع حوادث لا آخر لها. فقال فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرد في المستقبل من ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، كما امتنعت حوادث لا أول لها. امتنعت حوادث يعني طالما ما فيش ما لا نهاية في البداية، كذلك ما لا نهاية فين؟ لو جيت تصورها، لو انت بتدرس رياضة عندك الصفر ده المنتصف، بعد كده سالب واحد سالب اثنين يمين، مش كده ولا لا؟ وزائد واحد زائد اثنين شمال، يبقى ده في البداية وده في النهاية، ما لا نهاية في السالب وما لا نهاية في الموجب. الذين يقولون، يبقى ده البداية وده النهاية، هنا ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية، تمام ولا لا؟ الجهم قال لا، هذا ممتنع وذاك ممتنع، ده للبداية وده للنهاية. العلماء الكلام ده قالوا لا، نمنع ذلك في السالب ولا نمنعه في الموجب، واخدين بالكم ولا لا؟ فيرد عليه بهذا، خلي بالكم ده من الممكن ان يكون مع شدة ضلال الجهم، الا انه يعني توافق مع قواعده، اما هم فخلفوا القواعد، واخدين بالكم ولا لا؟ خالفوا القواعد مع انهم هم اقرب الى الحق منه طبعا، لان الذي ضل في الناحيتين هيكون ابعد ممن ضل في ايه؟ في ناحية واحدة، لكن هو صار على قاعدة واحدة. يقول فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، يبقى افعال الرب في المستقبل ممتنع دوامها عند حد معين فقط، لا يستطيع الرب ان يفعل، كما انه كان في البداية ممتنع من الفعل حتى جاز عليه او انقلب الامتناع الى الامكان. وهذا الكلام والعياذ بالله كله ضلال في ضلال. قال وابو الهذيل العلاف شيخ المعتزله وافقه على هذا الاصل، ابو الهذيل العلاف شيخ المعتزله وافقه على هذا الاصل، لكن قال ان هذا يقتضي ثناء الحركات، ما بيتكلمش عن العدم بقى الانعدام، لا، الحركات هي اللي تفنى وتبقى الزوال، يبقى الحركات في المستقبل هي اللي هتفنى ولكن هتبقى الايه؟ الزواج. يعني اهل الجنة ينعدمون عند من؟ الجهل، وتنعدم الجنة وتنعدم النار، لكن ابو لذيل اللي علم بقول لا، هيفضلوا زي ما هم لكن تنعدم الحركات. يبقى الواحد كان بيشرب تنعدم الحركة، يفضل على كده للابد. ولذلك ابن القيم قال كلام جميل جدا في النونية، خدوا بالكم النونية الامام ابن القيم بيقول فيها ايه رحمة الله عليه، يشرح هذا الكلام ويقول وقضى على الجهل بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. ده هو الشق الأول اللي كنا نتكلم عليه، أن الجنة والنار لم تخلق إلى الآن، ده قول المبتدع. قال فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان، بيتكلم عن فناء الجنة والنار. قال وتلطف العلاف من أتباعه اللي هو الهذيل العلاف، فأتى بضحكة جاهل مجان شديد الايه؟ المجون، سلمنا الله وإياك. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذل الهذيان. وذي بالكم قال الثناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذل الهذيان. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما يعرف حرك ويفضلوا كده للأبد ويظلوا كحجارة البنيان. فبيرد عليه بيفخر منه يقول له إيه؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ كان واحد في الجنة بجمع ذكره لم ينهي عمله بعد، فإذا به قد تلاشت الحركات يظل على هذا الوضع إلى أبد الأبدين ما فيش نهاية. ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وحوان؟ بيرفع ايده للأكلة يفضل على كده على طول، واخدين بالكم؟ فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان علشان ياخذ ايه الرطب، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد نسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. ده كلام الإمام ابن القيم في النونية رحمة الله عليه، النونية المعروفة في العقيدة، كان بيناقش هذه القضية. يقول أبو نزيل العلاف، عرفنا أقواله الخائبة، شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، إن رب العالمين أفعاله إيه؟ دائمة، لأنه لا يزال متكلما لا يزال مفعال لما يريد، فما أراده يفعله في المستقبل وفي الماضي لا يمتنع عليه في وقت من الأوقات فعل شيء أو قول شيء من الأقوال أو الأفعال، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى. وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب يعني الفعل ويصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء. يعني هل يجوز أن ينقلب الفعل الذي كان ممتنعا لذاته فيصبح ممكنا لذاته من غير أن يكون هناك شيء جديد جعل الممتنع لذاته ممكنا لذاته؟ هذا لا يكون أبدا. قال وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، تيجي تحدد عند وقت معين تقول هنا بدأ الإمكان. من الذي عين هذا وما هو الذي جد حتى يصبح؟ لأنك لو فضلت ماشي، لو قلت مثلا بدأ خلق العالم أو خلق المخلوقات قبل مليار المليار المليار المليار المليار هو بعيد، وصلنا مشينا في الزمان للأول لغاية ما وصلنا عند البداية، تجد من عند هذه النقطة بعد نشوف قطعت مسافة في الزمن مليارات المليارات المليارات المليارات من السنوات، مش كده؟ وبعد ما توصل بينها وبين البداية لا بداية قد ايه؟ لا بداية، مش كده؟ لا بداية لها، اوعى تفتكر انك هتقرب، لا لا بداية لها. يبقى معنى ذلك ان افعال الله كانت غير موجودة وكانت صفات معطلة حتى بدا له ان يفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الكلام لا يجوز في حق الله، لانه قال فعال لما يريد. والحديث الذي استدل به على ان اول المخلوقات هو القلم، قالوا ان القلم اول المخلوقات في هذا العالم، اول المخلوقات في هذا الايه العالم. ولذلك الامام ابن تيميه رحمه الله عليه حينما يفسر هذا الحديث يقول في رواية الحديث روية بروايتين، أول أو أولى، أول ما خلق الله القلم ولا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هو ده المقصود. يعني الحديث المقصود بها هو يقصد ان اول المخلوقات القلم، الحديث ماشي كده. الرواية الصحيحة التي يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه لان الصحيحة ان الحديث بيشرح ان عند او اول شيء، اول شيء امر به القلم عند خلقه ان قيل له اكتب، هذا هو المقصود، وليس المقصود اولية الخلق، بل المقصود اولية العمل للقلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وكانت هناك حينما ذكر الشارح هذا الحديث كانت هناك مناقشة من الشيخ الألباني له في هذا الحديث، يقول وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كافٍ في الجزم بالمثالية. بس الصعوبة في تصوره، يعني هذا الأمر شو بيقوله، هذا القول تصوره كافٍ، لو تصورت الامر كويس بعقلك ستجزم بفساد قول المعتزله وبقول الجهميه والمتكلمين، لكن اللي بيخطئوا ان هم ايه، كثير من الناس لا يستوعبون هذه المساله ولا يستطيعون تصورها، فاذا لم تستطع فتجاوزها الى ما تستطيع، كما كان يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه، فان لم تستطع الشيء يعني فتجاوزه الى ما تستطيع، فلست مكلفا بهذا. قال كأن أبدية الجنة وأما لا تفنى ولا تبيد، كان كلامنا هنا في ثناء الجنة والنار الاثنين، لكن أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أمر مجمع عليه معلوم يجيب بالضرورة. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، غير مجزوز يعني غير ايه، مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. يبقى هنا بيتكلم عن ايه، عن دوام وخلود أهل الجنة في الجنة، وأن العطاء الذي أعطاهم الله تعالى عطاء غير ايه، مجزوز يعني غير منقطع، يبقى دائم ابدا الابدين ودخل الايه الداهرين. الكلام ده واضح ولا لا؟ كويس قوي. طب ايه بقى معنى كلمه الا ما شاء ربك؟ ولذلك قال لا ينافي ذلك قوله الا ما شاء ربك، والايه احنا كنا تكلمنا في تفسيرها في سوره هود لو تذكرون. قال واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه الا مده مكتوب بهم في النار، يبقى خالدين فيها ما شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. ايه الاستثناء ده؟ لان الناس قعدوا في الدنيا، اهل الجنه عاشوا في الدنيا فتره، فهذه الفتره المقصوده الا ما شاء ربك، يبقى الاستثناء هنا المقصود بايه، المده التي عاشوها في الدنيا، معناه الا مده مكثين في النار، يبقى ده قول من ضمن الاقوال، مدة مكثين في الدنيا، مدة مكثين في القبر، مدة مكثين في عرفات القيامة، مدة مكثين في النار لمن دخلها، واخدين بالكم لمن دخلها. واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثين في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم، لأن مش كل أهل التوحيد هيخشوا النار. يبقى الاستثناء ده لو قلنا ان المقصود به مده دخولهم النار يبقى خاص بمين؟ باهل الكبائر الذين شاء الله تعالى ان يعاقبوا في النار ثم يخرجون بشفاعه الشافعين او برحمه ارحم الراحمين. وقيل قول اخر الا مده مقامين في الموقف، اللي هو في الموقف في عرفات يوم القيامه. وقيل الا مده مقامين في القبور والموقف، اضاف القبر. وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله الا ما شاء ربك، هذا استثناء والله استثنى ولكنه لن يفعل، كما تقول والله لاضربنك الا ان ارى غير ذلك، وانت لا تراه، هتضربه هتضربه، لكن تقول الا ان ارى غير ذلك، والله يقول الا ما شاء ربك، بل انت تجزم يعني بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وما شاء رب يعني المعنى، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، وهذا القول ضعيف. والسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، يعني الاستثناء منقطع، فيكون الاستثناء منقطعا. ورجعه ابن جرير الطبري لكن ما شاء ربك، وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، لا يخلف الوعد. وقد وصل الاستثناء بقول عطاء غير مجدود. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلام بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته. الجملة دي ماشية كده ولا فيها خطأ؟ نعم؟ مش زي ما أنا قرأتها برضو ولا إيه؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على ذلك بقول الصواب بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. واخدين بالكم؟ الصواب لأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. واعتبر كلمة أنهم زائدة، قال لأن معنى دوام مقامهم فيها ليس معناه خروجهم عن مشيئته، ولكن لا يخرجون أوضح، أوضح أنهم، أن كلمة أنهم يعني زيادة. وهذا أنا أرى أنه في نظر، يعني كلام الشيخ رحمة الله عليه في نظر، يعني الشيخ عايز يعتبر ان كلمة انهم دي زيادة. والترتيب كالآتي: وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. الصواب وجود كلمة انهم، يعني انا نقلت الكلمة حتى نرى، وبرضو بنضيف علما جديدا حتى ولو كان هذا العلم في شيء من النظر. واخدين بالكم؟ نعم. الشيخ ابن باز بيقول الجملة كما في الكتاب: وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته. كلام واضح جدا ولا شيء فيه، لا أرى فيه شيء. الشيخ ابن باز يقول بأنهم، يقول الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته. فأرى أنها يعني غريبة، ما علينا، إذا خلينا على ما هو موجود في طبيعته كده. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئتي، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عارف معنى الكلام ده إيه؟ عارف معنى الكلام ده إيه؟ حتى لا يظن بعض الناس أن دخول أهل الجنة في الجنة وحياة أهل الجنة في الجنة وأبدية أهل الجنة في الجنة وأبدية أهل النار في النار وخلود أهل النار في النار صفة ذاتية لهذه المخلوقات لا تنفك عنها. لا، يقول لك: ولكن اعلموا أن هذه الأبدية وهذا الخلود بمشيئتي، إن شئت أتممته عليهم وإن شئت نزعته منهم. واضح الكلام ولا؟ ومن الممكن إن يظن الإنسان إن الإنسان في الجنة والنار خلاص خلود بلا موت ومات الموت. لما رب العالمين قادر أن يعيد الموت مرة أخرى ويخلقه من جديد، إيه المشكلة؟ وقادر على أن هو يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ده بمشيئته. وإن شاء ليذيقهم موتة أخرى سيذيقوه. يبقى لما يقول إلا ما شاء ربك يريد أن يبين أن هذه الديمومة والخلود ليست هي صفات ذاتية لهذه المخلوقات. أصبح خلاص حي حياة أبدية، فتكون حياتك حياة الله. لا، ده هذا من مشيئة رب العالمين، إن شاء أخلده وإن شاء طبعا، سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. الجنة والنار دائمتان، قادر على إثنائهما أم لا؟ هكذا يبقى واضح. يبقى عرفت معنى كلمة المشيئة هنا. يبقى لما يقول لك إلا ما شاء الله في أهل الجنة وإلا ما شاء الله في أهل النار، دل ذلك على أن هذه الدينومة والخلود ليست صفات ذاتية، ليست إيه؟ صفات ذاتية لهذه المخلوقات، وإنما هي بمشيئة رب العالمين، إن شاء أتم وأنعم وأكملها وإن شاء نزعها منه. عشان ما يفتكرش واحد لا خلاص ده أنا أصبحت حي حياة أبدية، لا يملك رب العالمين لي موتا. لا، من قال كده؟ من قال؟ ده كله بمشيئة الله عز وجل. وذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن يشاء الله يختم على قلبك، مع أنه لأنه شاء ألا يختم، لكن في مشيئة الله أن إيه؟ أنه لو شاء يختم على القلب، ولو شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، مع أنه لم يشأ هذا، ولكنه إتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بمشيئة الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم الكلام؟ وقيل في تفسير الآية أيضا إنما بمعنى من، إلا من شاء ربك، يعني إلا من شاء ربك، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك، علق المعلق وقال هو من كلام ابن القيم في حاد الأرواح. وهذه عادة المؤلف، ينقل عن الإمام ابن القيم كثيرا وعن جيش الإسلام. ولذلك هذا الكتاب نفاسة، هذا الكتاب نفاسته وهو نفيس، ولكن من عظمة هذا الكتاب ومن نفاسته أنه معظم مسائلي منقول عن من؟ عن كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. قال هو من كلام ابن القيم في حاد الأرواح وتمامه، وهذه الأقوال متقاربة ويمكن الجمع بينها، بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط وكون بعضهم في النار مدة إلى آخره. واخدين بالكم؟ يعني هذه الأقوال من الممكن إيه؟ وده اللي كان العلماء بيقولون عليه في كتب علوم القرآن وأصول التفسير، إن اختلاف السلف في التفسير بيكون من باب اختلاف الإيه؟ التنوع. يعني الأقوال دي مش متضادة، وإنما هي من الممكن أن يجمع منها كل وكل واحد النظر من وجهة أو ذكر مثالا. لكن ابن القيم هنا قال، شوف يعني حينما يقول أخبر عن خلود أهل الجنة في الجنة كل وقت إلا وقتا، إلا ما شاء ربك، إلا وقتا يشاء ألا يكون فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي إلى آخره. لكن لو قلنا إن المشيئة المقصود بها أن هذه أو هذا الخلود ليس صفة ذاتية فيهم، فهذا أمر أيضا يزيد المعنى نورا على نور ويضيف معنى جديدا، مش كده؟ ولا يتعارض مع الأقوال الأخرى، ولا يتعارض، لا يتعارض أيضا مع الأقوال الأخرى، تمام؟ ومن الممكن أن نقول هنا لأن المشترك يؤخذ به في جميع معاني ما لم يكن هناك تضاد، وده مذهب جماهير الأصوليين من الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، إن المشترك طالما ليس هناك تضاد بين معاني المشترك يجوز بإيه؟ يجوز أن يؤخذ بجميع المعاني التي تزاحمت على اللفظ المشترك، تمام؟ وقيل إنما بمعنى من، إلا من، إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه الذي يرد إلى الإيه؟ إلى المحكم. يبقى هذا الاستثناء من المتشابه. يبقى من جاء الى هذا الاستثناء واراد ان يجعله حجة على بقية النصوص التي جاءت لتتحدث عن ابدية الجنة ودوام خلود اهل الجنة في الجنة ويقول ما ربنا قال الا ما شاء ربك. وهذا الاستثناء كما رأيتم في تفاسير كثيرة للأئمة وممكن يفهم بمفاهيم لا تطعن في قضية الخلود ولا الديمومة مش كده ولا لا. يبقى الذي يأخذ بهذا يكون قد اتبع المتشابه. تمام. فقالوا على كل تقدير هذا الاستثناء من المتشابه، لكن بعض العلماء من الممكن ان يراه محكما ويتفق مع سائر المحكمات الموجودة في النصوص الاخرى، ولكن يكون متشابها على من ظن انه يتعارض. واخدين بالكم ولا لا؟ لان التشابه هنا جعل الكلام يشتبه بمعنى مخالف للمحكم. قال هذا الاستثناء من المتشابه وقوله عطاء غير مجدود محكم، فليرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم وليس العكس. قال وكذلك قوله تعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، زي عطاء غير مجدود يعني غير انقطاع. وقوله اكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين إلى الجنة. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع. ركز بقى في الجملة اللي جاية عشان الجملة دي عايزة تصحى شوية، لأن الكلام ده نقلا عن الإمام ابن القيم برضه في حال الأرواح. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد يعني أبدا في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع اللي هو إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لكن الموتة الأولى التي ماتوها في الإيه؟ في الدنيا، مش معنى كده ما يموتوا تاني. وذلك الاستثناء ليس متصلا وإنما هو استثناء منقطع. وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك فأي تهود، يعني تبين لك المراد من الآيتين، تجد أنت هنا عنه تبين أن المراد في بعض النسخ مش كده؟ لا بنصحح بقى من إيه؟ من نسخة حد الأرواح، لأن النقل عن حد الأرواح فكلمة أن هتبقى مشكلة عليك شوية لو إيه؟ لو جعلنا أن، لأن أن هنا تبين أن المراد من الآيتين أن، هذه موجودة في النسخ التي طبع منها شرح العقيدة الطحاوية، لكن بالرجوع إلى كتاب حد الأرواح تجد أن كلمة أن موجودة لك تبين لك، فلنفهمها على لك فتجد أن المعنى أيسر شيئا ما، يعني ويتضح لك المعنى إن شاء الله. يبقى إذا ضمنت هذا الاستثناء المنقطع في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع، إذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين. تبين، لأنه لو قلت تبين أن المراد من الآيتين تبين إيه؟ يبقى استثناء جعلناه خبر مش كده ولا لأ؟ تمام؟ تبين أن المراد استثناء الوقت مش كده؟ وهذا هيبقى المعنى هنا استعجم عليه، تمام؟ هيبقى صعب، هيبقى محتاج تأويل، لكن هنا تبين لك المراد من الآيتين جملة خلصت، تمام؟ بعد كده يقول لك واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود، واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود، اللي هو الاستثناء الأول اللي هو إيه؟ إلا ما شاء ربه، اللي هو الاستثناء بقى على الصراط أو في البرزخ أو في الدنيا أو في العرقات، تمام؟ واستثناء الوقت، دي جملة جديدة هتفسر قوله تعالى من سورة هود، واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، استثنى هذا الوقت كاستثناء. دي بقى الكاف عندك نسخة الرسالة سقط فيها الكاف مش كده؟ دي بقى بنسخة الرسالة الكاف، يبقى واستثناء دي جملة بقى قايمة بذاتها اهو، واخدين بالكم؟ يبقى انا عندي هنا تبين لك المراد من الآيتين، لما نجمع الآية دي مع الآية دي تبين لك المراد من الايتين بامر قائم بذاته او براسه كما يقال. ثم الواو عاطفه ونقول بقى واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنه من مده الخلود كاستثناء الموتة الاولى من جمله الموت. تمام؟ فهذه موتة تقدمت على حياتهم الابديه وذلك مفارقه للجنه تقدمت على خلودهم فيها، اللي هو الاستثناء الا ما شاء ربك مفارقه للجنه تقدمت على خلودهم فيها. واضحه المساله؟ يبقى المعنيين استثنى موتة سبقت، مش كده ولا لا؟ استثنى موتة الاولى تمام من جمله الموت، واستثنى وقتا سبق الخلود، مش كده ولا لا؟ فالموتة الاولى كانت في الاول والخلود والاستثناء من الخلود برضو كان في الاول. ولذلك قال لك لو جمعت الايه دي مع الايه دي تبين لك المراد من الايتين. واضح الاشكال؟ انا حبيت اقول لك ركز علشان هنا في اشكال في النسخ. تمام؟ نعيد الامر تاني ولا فاهم؟ نعيدها تاني؟ نعيدها ولا الحمد لله في انتوا؟ الحمد لله. قال والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. شوف الجمال. والحديث في مسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وفي مسند الإمام أحمد بلفظ من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى هذا دليل على الخلود. قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله معطوف على كقوله، وقوله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، مش أمراض في الجنة، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وجاء في الحديث الصحيح في الترمذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن أهل الجنة يدخلون على سن 33 سنة، 33 سنة، نعم؟ بقول لك في الترمذي بيقول 33 سنة يا راجل. ماشي بعد الدرس. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم خلود فلا موت، ويا أهل النار سلمنا الله وإياكم منها ومن أهلها في الدنيا وفي الآخرة خلود فلا موت. مات الموت، يعني مات الموت خلود بلا موت بالنسبة لأهل الجنة وبالنسبة لأهل النار. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. من يدخل النار أو الجنة، النار كلامنا عن النار، من يدخل النار فلا يخرج منها أبدا، ده كلام مين؟ واحد يقول الله شفت أهل السنة ماذا بيقول لك؟ لا، أهل السنة مين اللي يدخل النار ما يخرجش منها أبدا؟ الكفار. لكن الخوارج هنا والمعتزلة يقصدوا ايه؟ لان مرتكب الكبيرة كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين ده في الدنيا، لكن في الاخرة كافر برضه، في الاخرة مخلد. ولذلك اتفق المعتزلة مع الخوارج في المآل، اتفقوا في واختلفوا في الحال. ففي الحال في الدنيا المعتزله يقولوا في منزله بين المنزلتين، في الاخره مفيش منزله بين المنزلتين، يا جنه يا نار، فجعلوا مخلدا في النار. واضح؟ فقال واما ابديه النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانيه اقوال. احدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة سلمنا الله إياكم، ولذلك ينكرون أحاديث الشفاعة. أحاديث الشفاعة دي طعم في نظر الخوارج والمعتزلة بتضربهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا دماغه نصين فإذا هو ذاك. والثاني القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، يصبح مخلوقات نارية لما يعيشوا فيها فترة فيتلذذون بها. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، ده قول ابن عربي، قول راجل يعني عامل دماغ. وذلك واحد بعت لي ورقة بشاكسنا واللي قال محي الدين ابن عربي مش عارف لما كنا في مصر بنعمل كذا ومش عارف ايه، فكان ما رأيك بهذا الكلام؟ كلام واحد مش من اهل يعني، واحد عايش سلطان زمان قامت في دماغه كده سلطنت، فشوف بيقول لك ايه؟ انا بقول لك اهل الجنة بتنزلوا بالنار، عايز ايه تاني؟ واحد بيقول لك فرعون قلت اهل الجنة؟ يا ابني انت عايز على الواحدة، يا ابني انت عايز مني؟ ماشي ماشي واخدين بالكم؟ اسكت اسكت عرفت حقيقتك. جيب سيرة ابن عربي هنا برضه اسمع ايه؟ قال ابن عربي قال ايه؟ ان فرعون خدوا بالك بس من اهل الايه؟ من اهل ايه؟ دخل الجنة. قال بنجاة فرعون. طب اما يقولوا يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وسابهم ومشي. أوردهم النار. خشوا النار وسابوا روحوا الجنة. ايه ده يا عم؟ في ايه؟ السلطنة دي؟ وهذا قول إمام الاتحادية ابن عرب الطائي سلمنا الله منه وممن هم على شاكلته. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، قالوا إننا نقعد فيها أيام معدودة وبعد كده تخلفون فيها، وقال والله لا نخلفكم أبدا. فنزل قول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته. وده بيستدل بالخوارج، السيئة وحده ما خدوش بالهم الجهل من قوله وأحاطت به خطيئته، والخطيئة لا تحيط بمؤمن أبدا. متى تحيط الخطيئة بالإنسان؟ الشرك والكفر. فيش خطيئة تحيط بمؤمن أبدا، تستطيعش إنها تحيط به، لا زنا ولا سرقة ولا قتل ولا شيء من هذا القبيل. اللي يحيط بالإنسان الكفر والعياذ بالله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها، يخرجون من النار وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، زي ما قال الجهل تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما سبب حدوثه استحال بقاؤه. القاعدة اللي كنا ذكرنا أنها تعد من الأصول الفاسدة للجهمية والمتكلمين. قال وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم، وذكرنا سخرية الإمام ابن القيم في النونية منه ومن قوله المخالف للمعقول والمنقول. بقي قولان السابع والثامن وهما اللذان سيقوم المؤلف بالاستدلال لهما، لأن القولين قال بهما أهل السنة والجماعة. القول الذي يقول بعدم الفناء هذا قول الجمهور، والذي يرجح الشيخ الألباني أنه إجماع للسلف، لأن ما جاء عن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهما وابن مسعود وغيرهم لم يثبت، وإنما جاء بأسانيد غير صحيح. أما القول الثاني فهو يعد إجماع للإيه؟ للسلف. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما وردت السنة، ثم يفتيها ما يشاء ثم يفتيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما وردت السنة، يعني من الموحدين، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. يقول: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. الأقوال الستة الأولى هي أقوال لا تنتسب إلى أحد من أهل السنة، وهي أقوال ظاهرة البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما، ثم بعد ذلك يقوم بذكر أدلة، وكلامه مختصر من كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه. يقول: هذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. طبعا مش عاوزين بقى نذكر الأدلة النهاردة علشان ما نطولش، لأن لو فتحنا لابد وأن ننهي القول، فنؤجل الكلام إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وربما كان الدرس القادم هو آخر دروس شرح العقيدة الطحاوية في المسجد هنا، وهننقل الدرس بعد كده إلى دار السلام، لكن هننقل درس نيل الأوطار عندنا هنا إن شاء الله، عشان درس نيل الأوطار محتاج طلبة علم، وهناك الناس يعني بقت المسألة إيه صعب عليهم في الكلام في نيل الأوطار، فإن الأوطار هنخليه بس بعد الدرس القادم، لأن إحنا برضو بنشرح كتاب أو رسالة المعروفة للشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة، يعني بدأناها بالأمس وسنتم القول في هذه الرسالة الثلاثاء القادم إن شاء الله، الخطوط العريضة لأصول دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، سلمنا الله وإياكم منهم. لو في أسئلة أجيب عليها بعد الصلاة إن شاء الله.